هنفضل الى ان نموت. واحنا بنقول انواع التوحيد ثلاثة، او انواع التوحيد نوعان هما الثلاثة، يعني نوع يضم الى ان نموت. كل نوع هتجيبه هقولك يلا هو داخل في الالوهية، والثاني داخل في الربوبية، والثالث داخل في الاسماء والصفات. لما خلاص لا نجد مدخلا وفعلا المبتدع خرج، يبقى ده له شأن اخر لما يثبت اهل العلم على هذا. انما يحضروا المصطلحات الايه الخاصه التي ترمى في المجتمع اليوم، ترمى على ما مصطلحات ثم تتحول على ما مناهج، وده الحاصل الان. انا اعرف ان كلامي هذا الان لما بقول ما فيش توحيد حاكميه ان هذا كلام مبتدعه في نظر البعض، ده كلام المبتدعه، ده كلام المبتدع، وانه لا مشحب الاصطلاح، وانه ليه يعني الحرب دي، وليه التعليقات الطويله دي. هذه التعليقات الطويله لان لكي نلتزم بمنهج السلف الصالح فيما قالوه واصطلوه وفيما اصطلحوا عليه لا نخرج عنه ابدا. ويوم ما نجي نخرج عنه مش احنا اللي نخرج، مش احنا اللي نقول، مش انتم اللي تقولوا ولا احنا اللي نقول واحنا اللي نقرر. لما يكون مصطلح عليه المشايخ المعتبرون الكبار مصطلح هذا يضرأ به بدعا عند المبتدعة فعل العين والرأس. أنا لما أقول المصطلح ده قالوا الزباز ولا قالوا ابن عثيمين ولا قالوا الفوزان ولا قالوا الشيخ الألباني ولا قالوا كبار أهل العلم، خلاص يا أخي لا يسعون أن احنا نناقش فيه طالما أنهم أطبقوا عليه. انتبهتم يا إخوانا؟ دي مسألة، هذه مسألة مهمة جدا وفي غاية الأهمية. نعم. وتقسيم التوحيد الى ثلاث اقسام، الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، ذات العبارات الخطبيه المعرفه الحديث والخطر. وجاء عند ابي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيره كله، وفي كلام مرفوض، وفي كلام منزله المنزله، وفي كلام عبد الفرد وغيره من ثاني العلم ثاني الحديث والخطر. شوف كلام الشيخ صالح دائما يركز على شبهات المعاصر، ولذا بتاع الشيخ الاسلام بس ابن تيميه، ده من اول ابن تيميه. طب وفرضنا هو من اول ابن تيميه، واحتاج ابن تيميه في عصره كما احتاج احمد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، واجمع عليه الناس في عهد شيخ الاسلام، ايه الاشكال؟ بس هم ما بيقولوا هذا المصطلح احدثه ابن تيميه يقصدون به التنقص، يعني يقصدون على خلاف منهج السلف السابقين. نعم. طبعا من طلع كتب اهل العلم، لكن اللي بيحجر نفسه على كلام شيخه ولا على كتاب شيخه وليس عنده وقت يطالع الكتب، منين يعرف الحق؟ انما هو لابس النظاره نظاره شيخه بس. نعم. إذا تقرر ذلك فمعنى توحيد الربوبية اعتقاد أن الله واحد في أفعاله سبحانه ولا شريك له. أفعال الله واحد في أفعاله، ده توحيد إيه؟ الربوبية. أفعال يعني إيه؟ يعني الخلق والملك والتدبير والحكم والإحياء والإماتة والرزق، كل هذا الله عز وجل يفرض به. فلا رازق غيره، لا خالق غيره، لا مدبر غيره، لا مالك غيره على الحقيقة. نعم. وأفعال الله عز وجل منها خلقه سبحانه، ومنها مثله وحياته وجسده وتسجيله لسانه وإجازته للذات والأفعال. يعني أن توحيد الربوبية راجع إلى أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف فيما يكون. فكل ما رفع طبعا السيادة والتصرف فيما اللي هو ياخد في الإيه الحكم. السيد والحاكم، الحاكم والسيد، كل دي مراجعها إلى السيادة والحكم. نعم. فكل ما رفع الى السياده والتصرف بما يكون رفع الى توحيد الربوبيه. نعم. فالايمان بتوحيد الربوبيه معناه انه ايمان بان الله وحده لا شريك له، هو المتصرف في هذا المتكون كونه وكهنه، هو الخالق وحده، هو الرزاق وحده، هو الرزاق وحده، هو التوحيد وحده. نعم. طيب وتوحيد الالهيه الى الصفحه، وتوحيد الالهيه. وتوحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعال العديد، التوحيد بالخلق والخلق. يبقى توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله، توحيد الإلهية توحيد الله بأفعال العديد، بأفعال العديد كصلاتك صيامك زكاتك حجك، كل هذه أفعال ينبغي أن تفرد الله سبحانه وتعالى فيها بالقصد والطلب،

خذ منهجه من الكتب من أئمته، وحاول أن يكون كلامك فيما يقوله الأئمة عنده. تيجي ينفع الفروع يقول شو مثلا انتوا تيجي عليا فكره تقول ده انتوا مثلا ضلوا ليه؟ اصل الاخ فلان اللي عندنا كان بيعمل كذا وكذا وكذا. يقول لك الاخ فلان ده هو حر، ده يعبر عن نفسه، تفصل انت القضيه. لكن لا، قبل ما تناقش اي فكر لابد تجيك كتب الفكره فيه. حتى هذا من الانصاف، حتى لا تتجنى برضو على الناس، حتى لا تحصل جنايه فتلصق للناس ما ليس عندهم. فمن أهل الجزاك تجيب مثلا في التصوف، تجيب كلام أئمة التصوف، شعران بن صارد بن سبعين حلاج، تجيب دول تحطوها. هذا أرباب التصوف لا يمكن ينكرها، لأن لو أنكروا هذا أنكر التصوف، وده المطلوب. لا ولا كتبك من كلام الله شعران، سيبك من كلام الله بن صارد وابن سبعين، يعني كل الكلام نسيبنا منه خلاص ماشي خلاص. الآن إن هدم التصوف، إيه ده التصوف بتاع كل تعودينه؟ يقول لك التقشف في الزهد، يقول له خلاص سيبني من التصوف ده وتعالوا بقى الإسلام. إحنا عندنا الزهد وعندنا التقشف في محل ما فيش إشكال، لكن خلاص انتهت الخرافات والبدع. لكن لا يمكن يقول هذا أبدا، لا يمكن يقول هذا أبدا. لهذا ما تنسب له مثلا القول بوحدة الوجود، القول بالحلولية من كلام ابن عربي، من كلام ابن سبعين، ما يقدرش ينكر هذا. من عرب الذي يقول بأن فرعون مات مؤمنا، بل على رأس الموحدين فرعون هذا، لأنه أدرك الحقيقة الغائبة عن كثير من الأولياء. فرعون لما قال، بالذات لما قال أنا ربكم الأعلى، على رأس الأولياء أولياء الله، لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن فرعون أدرك هنا الحقيقة الغائبة عن كثير من الناس، وهو أن الكون كله وحدة حقيقة واحدة، هو الله، كل الكون ده هو الله، انت الله وانا الله، وانت فتح الله، كل حاجه الله. فلما فرعون يقول انا ربكم الاعلى، يبقى ده رجل فقيه، ده على قمه اولياء الله، لانه ادرك الحقيقه، ادرك ما هو الله. يا سلام، يعني فرعون لما قال انا ربكم الاعلى ده موحد. وابليس لما امتنع عن السجود لادم ده على راس الموحدين. انتوا ليه بتقولوا ان ابليس ده على راس الكفار؟ مين قال لكم كده؟ إنما الحقيقة الغائبة عنكم هي الحقائق عند الصوفيين الحقيقية. إبليس لما أبى أن يسجد لآدم، لأنه أبى أن يسجد لغير الله، لله كان بيسجد، لكن لما الله أمر أن يسجد لمخلوق لا، أبى إلى أن يجعل سجوده لله سبحانه وتعالى. إذا من زمن تفهمين، وهكذا دين الصوفيين. لكن هذا الكلام موجود فين؟ موجود في الكتب الأم، موجود على الأسئلة في أمثل الإمام الذي يتناقش الصوفية في موقشهم فيها. فهؤلاء أخلوا بتوحيد الربوبية الذي كان عليه مشرك مكة. ما أحد قال للمشرك مكة بأن هبل له تصرف في الكون، إنما هبل يشفع لنا عند رب العالمين، إنما هبل يتوسط لنا عند رب العالمين. لكن هم أخطأوا في أنهم صرفوا العبادة لهبل. لما صرفوا العبادة لهبل وأعطوا حق الله له، كان خللهم في الألوهية، إنما هم معلوش الهبل يتصرف. اللي إحنا بنسميه الآن توسل مشروع، وبنسميها وصفة مشروعة. فكل من يقول اليوم لك أنت بتروح للبدوي والبدوي حسين، ده مش شرك، وانت بتعبده من دون الله، ده انت بتذهب اليهم لتجعلهم وصفاء لك عند الله، والى ان تعبد الرب سبحانه وتعالى. يعني امر بسيط، ده مش شرك. انما الشرك انك ما تقولش لا اله الا الله، ما تقولش ان محمد رسول الله، وده الكفر والشرك. انك انت تروح مثلا تسجد لصنم، انك انت تمزق المصحف، بس ده الشرك. يعني انت تسوينا ده أبو جهل اللي ما يمشي لأهل الله محمد رسول الله، لأنهم لم يفقهوا الشرك الذي ورد في الكتاب وورد في السنة. ولو علموا الشرك الوارد في الكتاب والسنة لعلموا أن هذا هو الشرك بعينه، الذي يزعمون توحيدا ويزعمون أمرا فهلا، وإنما هو من محبة الصالحين ومن احترام الصالحين. فلو تكلمت أنت يبقى أنت بتخدش حرمة الصالحين، ده بيسب أولياء الله.